بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى، وإن أجل نعمه سبحانه عليهم هدايته عباده المؤمنين إلى دينه القويم وصراطه المستقيم، فهذه هي النعمة العظمى والمنة الكبرى، فمن هدي إليها فقد هدي إلى خير عظيم. لذلك أمرنا الله عز وجل في الفاتحة أن ندعو الله سبحانه وتعالى في كل ركعة فنقول: اهدنا الصراط المستقيم. عباد الله، إن الهداية إلى الصراط المستقيم باستبانة معالمه ومعرفة مناراته والعلم بحدوده والبعد عن نواقصه ونواقضه أساس للسعادة والفلاح والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. وحاجة العباد إلى الهداية إلى هذا الصراط هي أشد الحاجات، وضرورتهم إلى معرفته والعلم به والعمل به أشد الضرورات. ولهذا عباد الله فإن من الله عليه بدخول هذا الصراط العظيم ومعرفته دين الله عز وجل القويم أن يعرف لله جل وعلا نعمته عليه، وأن يشكره سبحانه وتعالى عليها، وأن يحقق الشكر على وجهه الصحيح كمالا في العلم وتماما في العمل ومواظبة على طاعة الله تبارك وتعالى. عباد الله، ويتأكد في هذا المقام على كل مسلم يريد لنفسه الخير والسعادة أن يكون اهتمامه بهذا الصراط علما وعملا وتطبيقا أشد من اهتمامه بأي أمر آخر، فإنه إذا أخل بهذا الصراط أو انتقصه أو أخل بشيء من جوانبه نقص حظه من السعادة بحسب ذلك. عباد الله، إن الله جل وعلا بعث نبيه الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس إلى هذا الصراط المستقيم، وليبين لهم معالمه وحدوده، ليحيى من حي عن بينه، وليهلك من هلك عن بينه. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فبلغ صلوات الله وسلامه عليه البلاغ المبين، وأبان السبيل القويم والصراط المستقيم، ولم يدع لقائل مقالا ولا لمبتدع مجالا. أبان دين الله وأبان حدوده وأوضح معالمه على التمام والكمال. فالصراط المستقيم هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سلك سبيله ولزم سنته واتبع هديه وسار على طريقه واجتنب البدع وأهلها فهو على صراط مستقيم. جاء في تفسير ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الصراط المستقيم ما هو، فقال رضي الله تعالى عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه، وطرفه الآخر في الجنة، وعلى يمنته ويسرته جواد، أي طرق، وعلى هذه الجواد رجال يدعون إلى الدخول إليها، فمن دخل في شيء منها أفضت به إلى النار، ومن سار على الصراط المستقيم أفضى به إلى الجنة. ومعنى هذا عباد الله أن من تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزم طريقه فإنه بذلك يكون ماضيا في صراط مستقيم وفي طريق قويم يفضي به إلى جنات النعيم، وأن عليه أن يحذر من شياطين الإنس والجن الذين يحرفونه عن الصراط. عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم من كمال نصحه وحسن بيانه لهذا الصراط ضرب الأمثال وأوضح الإسلام وصراطه أتم إيضاح. وتأملوا يا رعاكم الله ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاه، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. ثم بين عليه الصلاة والسلام هذا المثل العظيم فقال: والصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذاك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. تأمل أيها المؤمن هذا الحديث العظيم والمثل الجليل الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل صراط الله المستقيم، فإن مثل صراط الله المستقيم مثل طريق طويل وعلى يمينه وشماله جدران جداران ممتدان بامتداد الطريق، وفي الجدارين أبواب كثيرة مفتحة عن يمنته وعن شماله، وهذه الأبواب ليس عليها أقفال ولا مفاتيح، وإنما عليها ستائر فقط، ستائر مرخاه، وهذه الأبواب تفضي لمن دخلها إلى الحرام، وهذه الأبواب لا تحتاج عند دخولها إلى مشقة، فإنها ليس عليها إلا ستارة. وفي هذا إشارة أن الدخول في الحرام له أبواب كثيرة سهلة تخرجه من الصراط، ثم إن هذه الأبواب عليها دعاة من شياطين الإنس والجن يدعون إليها ليحرفوا بمن استجاب لهم إلى الهاوية، إلى حيث النار أعاذنا الله وإياكم منها. ثم تأمل عبد الله أهمية القرآن وشدة الحاجة إليه في المضي على هذا الصراط، فكتاب الله وهكذا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما العصمة من الزلل والأمنة من الانحراف، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وتأمل أيها المؤمن في هذا المثل واعظ الله الذي جعله في قلب كل مؤمن، وذلك أن المؤمن حسن الإسلام إذا أخذت به نفسه يمنة أو يسرة وجد في قلبه وخزا وألما، فهو لا يرتاح ولا يقر له قرار ولا يهدأ له بال، فيرجع سريعا إلى صراط الله المستقيم. فهذا واعظ الله في قلب كل مؤمن، إلا أن الإنسان إذا انغمس في الحرام وتمادى في الباطل وانهمك في الملذات والمحرمات تبلد إحساسه وذهب عنه واعظه الذي في قلبه، وهذا هو معنى قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عباد الله، إن يوم القيامة ينصب صراط مستقيم على متن جهنم، ويؤمر الناس بالمرور من فوقه، يتفاوتون في قوة مرورهم وضعفه بحسب قوة سيرهم على الصراط في هذه الحياة الدنيا. فمن الناس يوم القيامة من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم كمن كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يمر على الصراط زحفا، ومن سوى هؤلاء يكردسون على نار جهنم في نار جهنم على وجوههم، لأنهم تعثروا في سيرهم على الصراط في هذه الحياة الدنيا، وأخذوا عنه ذات اليمين وذات الشمال. فالواجب عليك أيها المؤمن أن تنصح لنفسك في السير على هذا الصراط، بأن تسير عليه سيرا قويما، ولا تنحرف عنه يمينا ولا شمالا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في معنى قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال رضي الله تعالى عنه: هم الذين مضوا على صراط الله المستقيم ولم يروغوا عنه يمينا وشمالا. روغان الثعلب. هكذا الواجب عليك أيها المؤمن أن تسير على هذا الصراط. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن السعادة في تقواه. ثم عباد الله، إن من بيان النبي صلى الله عليه وسلم لصراط الله المستقيم وتأكيده على العناية به وتحذيره من الانحراف عنه ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو له. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالواجب عليك أيها المؤمن أن تجاهد نفسك في الثبات على هذا الصراط والمضي عليه إلى أن يفضي بك إلى الجنة، ولتحذر أشد الحذر من الانحراف عنه ذات اليمين أو ذات الشمال. والانحراف عباد الله له مسلكان أو طريقان، إحداهما الشهوة والآخر الشبهة. فالدخول إلى الحرام إما عن تتبع الشهوات أو الوقوع في الشبهات، فليحذر العبد هذين المسلكين، وليسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته على صراطه المستقيم، وليسأل الله جل وعلا ثبات قلبه على الإيمان. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.